خواطر قرآنية مع خزائن الرحمن. قال الله تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. احذر من الهوى. الهوى إن تمكن من قلب العبد المسلم ذهب به إلى الردى، ذهب به إلى الهلاك. المرء أسير شهوته، فإذا تحكمت به وتحكم به الهوى والشيطان أصبح أسيرا لكل شر. فترى الإنسان الذي في فطرته الخير، في فطرته الإسلام، في فطرته الهداية والهدى، تراه أصبح شيطانا يمشي بين الناس، يقتل، يسرق، يزني، يحاد دين الله عز وجل، يحارب أولياء الله تعالى. كل هذا لأنه تحول من إنسان طبيعي زرعت فيه نبتة الخير إلى إنسان تمكن منه الهوى. الهوى درجات. الهوى يمكن أن يكون صغيرا في الإنسان فتراه يميل إلى أشياء تسقط من حيائه، ويميل إلى أشياء تسقط من إيمانه، ويميل إلى أشياء تسقط من إنسانيته، ثم يميل إلى أشياء تسقط من إسلامه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الهوى هو الذي يجعل الناس يميلون عن فطرتهم فيحبون ما حرم الله، بل ويعتبرون هذا هو الطبيعي، بل ويبررون له المبررات الطبية والنفسية التي تجعل ما يفعلونه كأنه الحلال المحض. هكذا قال صلى الله عليه وسلم: يستحلون الحرر والحرير والمعازف يسمونها بغير اسمها، يسمونها بغير اسمها. فترى أن المعازف أصبحت إيش؟ أصبحت غذاء الروح. الموسيقى هي غذاء الروح، والموسيقى هي التي تشعر الإنسان بالراحة والطمأنينة، نسأل الله تعالى العفو والعافية. وأصبحت المشروبات الكحولية والخمر وما شابه ذلك هي مشروبات روحية، يعني تعطي الروح ثقل وتعطي الروح نكهة لطيفة يعيش بها الإنسان في لياليه، نسأل الله تعالى العفو والعافية. وأصبح اللواط مثلية، وأصبح اللواط خلل ديني، وهم لا يعلمون أن اللواط خلل إيماني. اللواط خلل فطري في الإنسان، يتحول الإنسان من فطرة سليمة إلى فطرة منتكسة تعيسة. قال الله تعالى: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. نعوذ بالله من خذلان. عمى، عمى البصيرة وعمى القلب يكون مع الإنسان إذا تحول من إنسان طبيعي لإنسان مشبع بالهوى والرغبات. لذلك الهوى خطير، احذر من الهوى. وعلاج الهوى في لحظات معدودة اتباع الشرع، اتباع قال الله قال رسول، النزول تحت التشريع، السجود بين يدي الله تعالى القوي المتين، أن تكون عبدا لله تعالى فيما أمر ونهى. هكذا تتحرر من عبودية الهوى وتنزل تحت الحرية التي هي محض العبودية بين يدي الله عز وجل، وتساوي في الحقيقة حرية، لأنك لا تصبح عبدا لشهوة، لا تصبح عبدا لشر، لا تصبح عبدا لشيطان يحركك دون إرادة لما يفسدك. وهنا مكمن الحرية ومكمن العبودية. فمكمن الحرية أن تسعى في الخير، وأن تعيش إلى الخير، وأن تكون صاحب خير وهدى. ومكمن العبودية التي فيها الشر، ومكمن العبودية التي فيها اتباع الهوى، أنها تؤدي بك للهلاك. ونسأل الله تعالى العفو والعافية. أقول قولي هذا، واستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.